سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها ونحوه، وفيه راو مجهول. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة. تحت كل شعرة جنابة، وذلك أن الجنابة تعم البدن كله، ولذا أمر المسلم بعد الجنابة أن يغسل بدنه كله، واللذة في الجماع تعم البدن كله، ولذا أمر بغسل جميع البدن. والزاني إذا جلد يعمم الجلد على جميع بدنه ويتجنب الأشياء التي تتضرر من الضرب كالوجه مثلا، وإلا يعمم الجلد مثل ما ذاق من لذة الحرام يذوق العقاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن كل أجزاء البدن تعمها الجنابة، ليست كأعضاء الوضوء محدودة وما زاد عنها إذا كان على سبيل التبرد أو النظافة فلا بأس، وأما إذا كان على سبيل المغالاة والغلو فلا يجوز. إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، اغسلوا الشعر حتى يطهر من الجنابة، وأنقوا البشر، أنقوا نظفوا، وأوصلوا الماء إلى البشرة، والبشر جمع بشرة وبشرة وبشرة تجمع على بشر، وأنقوا البشر يعني أنقوا البشرة في جميع أجزاء البدن. يقول: رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، يعني أبو داود والترمذي رحمهم الله ضعف هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ضعيف، قالوا ننقله لكم ونحن نرى ضعفه، من باب تدوين العلم وما جاء، ويسجل على الحديث ما يريانه رحمة الله عليهما، وسيأتينا سبب ضعفه. ولأحمد رواية وحديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث الأول عن أبي هريرة، نحوه يعني مثل حديث أبي هريرة، وفيه في رواية في حديث أحمد راو مجهول ما يدرى من هو. فالعلماء رحمهم الله وأهل الحديث يبينون كل ما هو مبين لقوة الحديث أو ضعفه أو قبوله أو رده رحمة الله عليهم، ما ينقلون لنا الحديث ويسكتون عليه أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه رواة والرواة يختلفون، وفيه راو مجهول، وفيه راو ضعيف، وفيه راو ليس بذاك رحمة الله عليهم كما سيأتينا. يقول: ليس بذاك، يعني ما يعتمد عليه، وأنا ما أجرحه، ما أقول فيه إنه كذاب أو ضعيف الحفظ أو كذا أو كذا، أقول ليس بذاك. لما ضعف أبو داود والترمذي الحديث الأول؟ قالوا: لأنه من رواية الحارث ابن وجيه، قال أبو داود حديثه منكر وهو ضعيف، يعني هو نفسه ضعيف، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك. يقول: ما نعرف هذا الحديث إلا من رواية الحارث، والحارث شيخ يعني يروي الحديث لكنه ليس بذاك، ما يعتمد عليه كثيرا. رحمة الله عليهم، وهو شيخ ليس بذاك، ليس بكذاب، ولم يكن ليس من رواة الحديث، بل هو من رواة الحديث، هو شيخ لكن ليس بذاك. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت، يعني ما جاء بسند يعتمد عليه. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث ما قبلوه، مثل البخاري وأبي داود وغيرهما أنكروه. وأما حديث عائشة الذي بنحوه عند الإمام أحمد رحمه الله ففيه راو مجهول، راو مجهول واحد في الوسط ما يدرى من هو، لا يحكم عليه بقوة ولا بضعف ولا بضبط ولا بوضع ولا غيره، ما مجهول، يحتمل أنه راو يعتمد عليه ويحتمل أنه راو لا يعتمد عليه بشيء، فلذا توقفوا في قبول الحديث. والحديث ما أتى بحكم جديد يعتمد عليه في هذا الحديث فقط، لا، وإنما هذا إسباغ، والإسباغ مأمور به شرعا وارد في أحاديث كثيرة. والعناية في تعميم الغسل للبدن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في العضوء ويل للأعقاب من النار، ولما رأى في قدم رجل قدر الدرهم لمعة لم يصبها الماء قال له ارجع فتوضأ وعد صلاتك. فهذا الحديث فيه دلالة إن ثبت على المبالغة والإسباغ والاهتمام بما تحت الشعر، وإن لم يثبت هذا الحديث فقد جاء معناه في أحاديث كثيرة ومعلومة من الدين بالإسباغ بالوضوء وتفقد أعضاء الوضوء، وجاء في تقليم الأظفار والاعتناء بها لأن الأظفار إذا طالت ربما يبقى ما تحتها ما يصله الماء أو يتراكم الوسخ تحت الأظافر، وهذا الوسخ مع الظفر يمنع وصول الماء إلى ما تحت الظفر. فالعناية والاهتمام بإسباغ الوضوء جاء في أحاديث كثيرة دالة على هذا والحمد لله، وإلا فلا يسوغ لنا أن نعتمد في ديننا في أمر لم يرد إلا في هذا مثلا في حديث ضعيف، لأن العناية بالدين ما تجعلنا ما نقبل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإذا أخذ حكم جديد في حديث ليس بثابت قد يكون من باب البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعناية بثوابت الدين بأحاديث صحيحة، وأما الأحاديث الضعيفة أو التي لا يعتمد عليها فلا يصلح أن يؤخذ بها، مثل صلاة التسابيح، صلاة التسابيح لكونها ما وردت في أحاديث قوية صحيحة ردها كثير من العلماء رحمهم الله، قالوا ما ينبغي له أن يصليها لأنه قد وسع الله على المرء في نوافل العبادة كثير والحمد لله، ثابتة في السنة الصحيحة، وعبادة يؤتى بها مبنية على حديث ضعيف فقط ما يصلح أن يعتمد عليها، ولا نأخذ ديننا بأحاديث ضعيفة والحمد لله. فلذا رد كثير من العلماء رحمهم الله صلاة التسابيح، وإن كانت صلاة وإن كانت نافلة وإن كانت أكثر ما فيها التسبيح، والتسبيح وارد في الصلوات، لكن لكونها على صفة مخصوصة لم ترد إلا في هذه الصفة وورودها في هذه الصفة لا يعتمد عليه ردها العلماء رحمهم الله. وأما مثل هذا الحديث وأمثاله فهذا دلالته على شيء معروف من الدين، وهو الإسباغ والعناية بغسل البدن بعد الجنابة والعناية بغسل أعضاء الوضوء عند الوضوء. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، لأنه إذا كان تحته جنابة فالأولى أنها فيه ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة، وأنقوا البشرة رواه أبو داود والترمذي وضعفاه لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواو فتيه ومثناة تحتية. قال أبو داود وحديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. ولكن في الباب من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به هذا كذا. عن علي رضي الله عنه يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. جاء في جميع رواياته فعل به كذا وكذا وفي بعضها في النار. فهذا حديث أقوى مع أنه يروى مرفوعا ويروى موقوف. ورواية الموقوف ما ترد حتى لو كان موقوف لأن مثل هذا إذا قاله الصحابي ولو نسبه إلى نفسه فهو مقبول لأنه مما لا مجال للرأي فيه. ما يقال هذا رأي صحابي لأن قول الصحابي رضي الله عنه حصل له من العقوبة كذا وكذا أو عوقب بكذا وكذا هذا ما يقوله من عند نفسه وإنما يقوله بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث علي هذا ولهذا يقول من أجل هذا عاديت شعري. يقول علي رضي الله عنه عاديت شعري يعني ما أتركه يطول يستر علي البشرة أجزه وأحلقه. من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاث مرات يقول فمن ثم عاديت رأسي عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي يعني بإزالة الشعر التي عليه. وكان يجزه وإسناده صحيح كما قال المصنف. لكن قال ابن كثير في الإرشاد إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيء الحفظ. وقال النووي إنه حديث ضعيف. قلت وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه ضبط العلماء رحمهم الله يقولون رواية فلان عن فلان قبل الاختلاط صحيحة وروايته عنه بعد الاختلاط غير صحيحة لأنه لما كبر ساء حفظه وحصل عنده اختلاط فما يضبط الحديث. قالوا من روى عنه قبل اختلاطه فروايته صحيحة ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته غير مقبولة لأنه الشيخ قد اختلط عليه العلم ونسي وتشابهت عليه الأمور فلا يقبل. ويؤرخون متى طلب العلم فلان على فلان سنة كذا هذا قبل الاختلاط مثلا مقبول. متى روى عنه قالوا سنة كذا مثلا التقى به وأخذ عنه سنة كذا قالوا هذا بعد الاختلاط لا يقبل رحمة الله عليهم. وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. والحق الوقوف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه. وقيل الصواب وقفه على علي رضي الله عنه. والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه. قيل وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف. وقيل يجبان ما يترك عن شيء يعني في حال التمكن من الغسل. أما في حال عدم التمكن لمرض أو لقلة الماء أو عدم وجود الماء فيكفي عن هذا التيمم والحمد لله. وقيل لا يجبان لحديث عائشة الذي تقدم وميمونة وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك. وأما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ففعل لا ينهض على الإيجاب إلا أن يقال إنه بيان لمجمل فإن الغسل مجمل في القرآن بينه فعله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد عن عائشة ونحوه وفيه راو مجهول لم يذكر المصنف الحديث في الترخيص ولا عين من فيه. وإن كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة. وحديث الباب عدتها 17. وهذا آخر حديث في كتاب باب الغسل وحكم الجنب. والباب القاتي إن شاء الله باب التيمم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.